ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها الإخوة الأحباب، آيات بينات من سورة التوبة وهي من السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة تكشف وتفضح هذا الصنف الخبيث من البشر وهم المنافقون. والنفاق إذا ظهر في مجتمع ووجد طريقه فيه دمره، وهو أشد خطرا على المجتمعات من الكفر، لأن الكافر معلوم الأمر، لكن المنافق مجهول الطويل، يظهر خلاف ما يخفي. وقد يكون هناك من الكفار أيضا مع كفرهم قد يكون هناك منهم منافقون مع كفرهم وفساد أعمالهم تراهم أيضا منافقين. وبين لنا القرآن الكريم صفات المنافقين ومؤهلاتهم، وبين لنا أيضا القرآن الكريم حال هؤلاء المنافقين في مجتمعاتهم، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم فهم بخلاء، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يبين القرآن الكريم أن الله عز وجل وعد المنافقين والمنافقات، كلام عن المنافقين والمنافقات، ثم يأتي في نهاية هذا الوعد والكفار. ونحن نعلم من لغتنا الفصحى العربية لغة القرآن الكريم التي ميز الله بها هذه الأمة أن الوعد يكون بالخير والوعيد يكون بالشر وبالهلاك وبالعذاب. وعد الله المنافقين والمنافقات، كأن الله سبحانه وتعالى يستعمل هذا اللفظ في جانب الوعيد سخرية واستهزاء وقبحا من فعلة هؤلاء المنافقين والمنافقات والكفار. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، ربما يتبادر إلى ذهنهم أن الوعد سيكون بالخير، وإذا بهم يصدمون. نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، وليس الأمر يقتصر على هذا. ولعنهم الله، فرد من رحمة الله، ولهم عذاب مقيم. كان المنافقون بسماتهم وصفاتهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يأتون في المجتمعات المتماسكة أسريا، أب وأم وأولاد وزوجة فاضلة وزوج كريم، ويشيعون بينهم في مؤتمراتهم أن الأسرة تتعدى هذه الصورة. تكون الأسرة مثلا رجلا وامرأة لكن بدون عقد شرعي، أسرة وأولاد. تكون الأسرة في مصطلحاتهم العصرية بين رجل ورجل، وهذه أيضا مصطلحات يعقدون عليها مؤتمرات. وللأسف الشديد ترى من بعض المسلمين من يمثل في مثل هذه المؤتمرات، لا لكي يكون فقيها واعيا، ولا لكي يكون مدافعا فاهما، وإنما هو ذاك. قد يكون السائق رجلا واسمه على نفسه، لكن كون هذه المؤتمرات تعقد في بلاد غير إسلامية ويمثل فيها نساء يخرجون من بلادهم دون محارم، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قد وضع مقررات للنساء لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها زوجها أو ذو محرم. ما شأن النساء؟ ما بالهم؟ وللمؤتمرات. نحن لا نقلل ولا نهون من شأن المؤتمرات للنساء في البلاد التي يعيشن فيها، فلتسأل المرأة عن حقها في بلدها، فلتطالب بشرع ربها ولا حرج عليها، لكنها تتماشى مع أولئك الذين يلقون بالجمرة لها فتلقفها دون وعي ودون حرص منها. هذا هو الداء العضال، تحرق نفسها في هذه الجمرة. أيها الإخوة المسلمون، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، جبلة واحدة قطعة واحدة. المنافق معروف بطبيعته، شديد الطبع، دليل الهمة، لا يفتح وإنما يكذب، لا يقول صدقا وإنما يكذب، لا يكون أمينا وإنما يكون، لا يكون وفيا بالعهد وإنما يخسر. هذه صفات المنافقين التي بينها لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأظهرها وبينها القرآن الكريم. ماذا تريدون من وراء هذه المؤتمرات؟ مؤتمر يعقد في بكين، مؤتمر لحقوق المرأة. ولو نظر هؤلاء للشرائع السماوية، لا أقول الأديان، ما في أديان خطأ، وإنما هو دين واحد بعث الله به أنبياءه جميعا الى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. دين واحد. ان الدين عند الله الاسلام. الشرائع السماوية كلها اتت من عند الخالق جل وعلا، وبينت ان للمرأة مكانة وان للرجل مكانته. فما بالهم يعقدون مؤتمرات؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. كنت أحب من الأمم المتحدة وأنا المسلم المستضعف أن يعقدوا مؤتمرا عالميا يدرسون فيه لماذا يقتل المسلمون في البوسنة والهرسك، ولماذا تنتهك حرماتهم، ولماذا تستباح مقدساتهم إن كانوا صادقين في دعواهم. عندما ضرب المسلمون في سراييفو من بضعة أيام وهم آمنون دون حرب المدنيين، وقف الواقفون فذهبوا إلى الأمم المتحدة وسألوا المسؤول فيها: لماذا أنتم الآن تعدون الطائرات الحلم للرد على هذه وقد كانت هناك مثلها؟ صور كان ينبغي عليكم أن تقفوا من أول الأمر. سئل فأجاب بهذه الإجابة، قال: لما تأكدنا أن الصرب هم المعتدون. يا سبحان الله، سنوات طائلة تهدم المناعر المآذن والمساجد، سنوات عديدة تنتهك حرمات المسلمين، ولم تكن بعد بهذه الصورة قد تأكد لديك أن الصرب هم المعتدون. سنوات طويلة يمنع المسلمون من الدفاع عن أنفسهم ويحرمون من السلاح، ثم يعطى هؤلاء الفرصة للضرب في أعناقهم ولهدم مقدساتهم ولانتهاك حرماتهم. أين المؤتمرات النافعة؟ إنهم يريدون قتلكم بالأفكار بعد ما قتلوكم بالسلاح ودمروكم داخليا. وهذا هو شأن الأعداء. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. لو عرفوا أن لهم ربا ما وقعوا في مثل هذا الشر، وما أحدثوا في المجتمعات ضررا، وما أنزلوا في المستضعفين شرا لو عرفوا أن لهم ربا. لكنهم عرفوا أن القوة عندهم إنما تكون في المال وفي الأولاد وفي كثرة ما عندهم من عتاد. اسمعوا كده، شوفوا تعقيب القرآن: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم. الله يخرجهم بنار جهنم يا رب. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من غير سالمين بانمين يا رب العالمين. صار والتقط في المسلمين العزل في ديارهم وهم مقتولون اطفال ورجال ونساء، ولكن ضرب المواقع التي فيها الضرب ما فيش ولا قطعه دم، كان المدافع هي اللي بتنطلق لوحدها، وكان هذه الاماكن هي اللي بتضرب لوحدها، ولا صوره من الصور التي شاهدناها تدل على انهم صادقون. أيها الإخوة الأحباب، عوا الدرس جيدا وتأكدوا أن الأعداء أعداء مهما كان لسانهم حلوا يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. القرآن. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. من اللي بيحكم؟ من اللي بيحكم بهذا؟ الله. الله. وليس بعد حكم الله حكم. وليس بعد قضاء الله قضاء. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وما أنت بتابع قبلتهم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو القرآن. مع كده ما الذي دفع هؤلاء لأن ينتقموا من المسلمين وأن يحدثوا بهم في بلادهم شرا للقتل أو شرا بالقتل الآخر الفكر الثاني؟ السبب كالذين من قبلكم. ربنا بيقول لهم بقى ايه؟ ابدأوا بقى ايه؟ خدوا انتوا يعني انتشيتم واصبحتم اقوياء. طب شوفوا بقى، شوفوا الآن. كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا. اكثر اموال واولاد، هم الحمد لله ربنا يعني يقضي عليهم من داخلهم، الابن والزنا واللواط والسحاق والفواحش تقضي عليهم، والمخدرات بسطرة تقضي عليهم على الاجيال بتاعتهم. يريدون ان ينقلوا هذا الى اجيال المسلمين الطاهرين في ديارهم وفي بلادهم. اسمعوا كده. كالذين من قبلكم تهديد، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا. استمتعوا يعني قتلوا بنصيبهم من الدنيا، ظنوا أن الأموال وكثرة الأولاد ده كل شيء عندهم، فاستمتعوا بخلاقهم. إذا أنتم يا أتباع الإسلام ويا أتباع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إذا فكرتم مثل ما فكروا أو استمتعتم مثل ما استمتعوا، فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم، يا نصيب النصيب بتاعكم في الدنيا، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. الأسرة تتكون من رجلين، يلا الأسرة تتكون من رجل وامرأة وأولاد بدون عقد ولا شيء من هذا القبيل، يلا ابعث المسلمين عشان نشوف الكلام ده. الأسرة تتكون من أولاد مع بعضهم مراهقين، ما أسرة، ما أسرة فين؟ واجمعهم. هكذا يريد أعداء الإسلام أن ينقلوا جرائمهم ومساوئهم ومفاسدهم بعد ما أنزلوا فينا وبعد ما أوقعوا فينا قتلا وتكذيبا لديارنا بالأسلحة، يحاولون أن يفتكوا أيضا تدميرا وفتكا في مجتمعاتنا بالأفكار الهابطة الخبيثة الخبيثة التي تفسد ولا تفسد. معه؟ فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. خوض الذي خاضوه. اولئك حبطت اعمالهم الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. حبطت يعني الاعمال يظنها البعض كل ما ينظر كده، كل ما ننظر في المجتمع العالمي الذي يقول يا ده مسيطر ومهيمن على العالم كله، ده بيحرك الفتن هنا وبيحرك الفتن بين الاخ واخيه وبين الجار وجاره، واصبح مستولي على كل شيء. ده بنظرنا احنا السطح الارض بنظر السطحيين الارض ولقيت حبطت هذا الانتفاخ ده ليس انتفاخ صحة وانما هو انتفاخ مرض والحبط نباق تأكله الدابة في الصحراء فتنتفق منه يظن صاحبها انها قد جمعت شحما ولكنه مرض مرض اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون كالذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات قوم لوط واصحاب مدين والمؤتفكات اتتهم رسلهم بالبينات فرفضوا هذه البينات رفضوها فماذا كان شأنهم؟ أتتهم رسلهم بالبينات ماذا؟ فلما رفضوا أهلكهم الله منهم من كسفنا به الأرض ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون في مقابله بقى مقابله هنقولها كده في القران بس عشان ما نطولش القران تسمعوه فقط ده حال المنافقين والمنافقات هم قطعه من بعض المنافق يوسوس المنافقه والمنافقه توسوس له بالشر وعايشين عايشين في المجتمع ينصره امال الصوره الثانيه الرقيه ايه والمؤمنون معلكم القرآن بس والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أولياء يعني أعوان وأنصار ومساعدون بعضهم أولياء بعض أعوان على إيه؟ على الشر لا ليسوا كالمنافقين أعوانا على الشر وإنما أعوان على الخير أعوان بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يا سلام وخلاف المسلمين المؤمنين والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم اللهم ارحمنا برحمتك يا رب وارحم المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم اغلب على أعداء الإسلام قصدهم ورد كيدهم في نحرهم يا رب العالمين اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم شوبان الذين وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار لكن احنا وعد الله المؤمنين والمؤمنات هم صنفين فقط هماش اصناف ثلاثه وعد الله المنافقين يقول ايه وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار كانهم في صف واحد لكن المؤمنين والمؤمنات صف واحد فقط وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم يا ايها النبي بالتعقيب يا ايها النبي انت وامتك إذا عرفت حال المنافقين والمنافقات والكفار وإذا عرفت مؤهلات المؤمنين بتمايزهم وصفاتهم وصفاتهم نداء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لكل أمة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الأحباب الإسلام العظيم خاتم الرسالات ونبي الإسلام العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء مؤتمرات للنساء نحن لا ننكر أن يعقد مؤتمر في كل بلد مسلم وتحضره النساء ليسمعنا من المنصفين أن الإسلام إنما هو أنصف المرأة في كل أدوار حياتها. ولكم أن تسمعوا هذا المؤتمر الإسلامي، مؤتمر نسائي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان تقارنوا بين مؤتمر ومؤتمر، بين مؤتمر يعقد في بيئة طاهرة طيبة رائدها وقائدها ومرشدها محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وبين بيئة لا تعرف لله حرمة ولا للإسلام قيمة ولا للدين مكانة. اسمعوا عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، قالت: اجتمع النساء وقلنا فيما بينهن: الرجال يخرجون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ولم نكلف ولم يكلف النساء بالجهاد، وإنما كلف به الرجال، فإن انتصروا عادوا بأجر وغنيمة، وإن استشهد منهم من استشهد رجع بفوز ونعمة في الآخرة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. أبأمر الرجال أمروا بأن يخرجوا لصلاة الجماعة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وخلف أئمتهم. صلاة الجماعة إذا ما أذن المؤذن وأنت قريب من المسجد عليك أن تلبي النداء، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لكن النساء لم يطالبن بذلك، ولكنها لو حضرت إلى المسجد لا نمنعها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الرجال طيب، الرجال لهم هذه الميزات، واحضرنا الجمعة والجماعات، والنساء عندما يخرج المجاهد في سبيل الله دورهم إيه؟ يحافظون على البيوت وعلى البنات وعلى الأبناء، ويرعين حق الزوج في غيبته. مش معنى دول ياخذوا أجر، الرجال ياخذوا أجر وإحنا لا نأكل. فذهبت أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري، شو المؤتمر النسائي، عايزين يتسبقوا في الخير، يتسبقوا في الخير، احنا لنا حقوق ايضا في العمل الصالح، احنا ما احنا بنقعد نربي الاولاد ونرعى البيوت ونحافظ على الشرف والعرض في غيبة المجاهدين في سبيل الله، فما لنا. راحت أسماء: انا وافدة النساء اليك يا رسول الله، النساء يقولن ان الرجال يخرجون خلفك في الجهاد، وان الرجال ينالون الاجر والثواب في الجمعة والجماعات، والنساء يجلسن في بيوتهن يحافظن على حقوق الرجال وعلى تربية الابناء والبنات، لماذا يأخذ الرجال نصيبا من الاجر ارقى ومن الثواب اعظم من النساء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالهاش صوتك عورة اديني فمك، لا، وانما قال صلوات الله وسلامه عليه للصحابة: أرأيتم أفصح من هذه المرأة لسانا، أفصح منها لسانا وأصدق منها لهجة وبيانا؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها: يا أسماء قولي لمن وراءك من النساء أن حسن تبعهم المرأة لزوجها، كنها ترعى زوجها وتحافظ على زوجها وتطيع زوجها، حسن تبعهم المرأة لزوجها وحسن رعايتها وتربيتها لأبنائها وبناتها تعدل الجهاد في سبيل الله وتعدل الجمعة والجمعات والرجال. هذه مؤتمر نسائي، مش مؤتمر بيقول لك والله الأسرة، الأسرة في التعبير القديم رجل وامرأة ومتزوجين مع بعض بعقد ومهر وإعلان، ده حدث قديم، لا احنا عايزين أسر ثانية، عايزين نوسع الأسر. أيها الإخوة الأحباب، ماذا أقول؟ الأسر النظيفة العفيفة هي التي تبنى على قواعد متينة سليمة راقية، زوج وزوجة، أب وأم، أبناء وبنات، حفظ أوامر الله وحفظ إرشادات الإسلام وتوجيهات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو هذا الدرس جيدا، ولا تنخدعوا بأي مؤتمرات. المؤتمرات التي نعترف بها هي المؤتمرات التي تعلي من شأن الإسلام وترفع من قدره وتعز جانبه، وأولئك الذين يكونون في هذه المؤتمرات هم أناس على مستوى الإيمان اللي هم بيعملوا لعزة الإسلام ورفعة شأنه، هم أناس على مستوى الإيمان والإسلام. أما أولئك القائلون الخائفون الوجلون المنافقون الذين نسوا الله فنسيهم، احذروهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في البوسنة والهرسك وفي الشيشان وفي فلسطين والأقصى وفي كل مكان من الأرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم وأيدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اهلك أعداء الإسلام، اللهم واحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تخف يا ربنا منهم أحدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر الصلاة.